ولما توجهت لقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودين. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير قال مثمت ولي الضريف. قال ربي إني ما انزلت إليه من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمن جاءه وقص عليه قصة قال لا تخف من دوكنا قوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من سيدة القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تزوجني ثمانية حجج فإن أتممت عشرة من عندك وما أريد أن أنشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك يا مدينة قوي فلا عدوان علي والله أعلم من قول وكيل.